هذا يقول جاء في إخلاص الوداد تحديد الانتظار لمن أوعدته، فقال الشعبي إن وعده نهارا فكل النهار وإن وعده ليلا فكل الليل، وقال إبراهيم بن زيد إذا أوعدته في وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى، فهل هذه على هذه الأقوال أدلة وما هو مدة الانتظار؟ الجواب أن يقال هذه الأقوال ليس عليها شيء مأثور يستدل به من العلم الموجود في الكتاب والسنة، ومدة الانتظار ترجع إلى العرف لأن هذا من حقوق الخلق، وبينا لكم فيما سبق أن قاعدة الشريعة في حقوق الخلق ردها إلى العرف الجاري بينهم، فإذا كان العرف الجاري يحددها بزمن وحال فالعرف هو المتبوع، وإذا كان العرف يفسد أحيانا بمخالفة الشريعة لأن العرف قد يتغير ويحكم بعدم الاعتداد به إذا خالف الشريعة، فإذا كان العرف مشتملا على عدم المبالاة بالزمان وتضيع الوقت فيجب على الإنسان أن لا يبالي بمتابعة هذا العرف بل يكف عن ذلك وينتظر، فلو أن إنسانا قال انتظرني في المسجد الفلاني بعد صلاة العشاء فالأصل أنه ينتظره في الأكثر الأغلب نصف ساعة، فإذا لم يأتي فإنه ينصرف لأن بعد صلاة العشاء يستمر إلى الفجر، هذا كله اسم بعد صلاة العشاء، لذلك بعض الإخوان إذا تأخروا ولامهم الإنسان قالوا يا أخي احنا قلنا لك بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء ليس إطلاق الوقت كله من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ولكن العرف ينتظره الإنسان ما بقي الناس في المسجد، والغالب الناس يقوم في المسجد نصف ساعة ثم لا يكون أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.